مركز بسيون بمحافظة الغربية، حيث تأتي إذاعة القرآن الكريم كي تشارك أبناء هذه القرية الطيبة وأيضا محبي هذا الولي الصالح في احتفائهم الكريم بذكرى الليلة الختامية لمولده الكريم. أيها الأخوة المؤمنون، وهو المسجد وقد امتلأ عن آخره بالإخوة الذين أتوا من كل مكان، وذلك لذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتصل إلى حضرة علام الغيوب. وخير الذكر إخوة الإيمان هو تلاوة القرآن الكريم، فمع آيات من القول الفخر وليس بالهزل، من قال به صدق، ومن علم علمه سبق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. معا نوصت ونخشع ونستمع إلى تلاوة كريمة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الطعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم إلا السماء وهم يلعبون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا لا با إلا بشر مثلكم باغية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية إلى الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم الله فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وما ذهبناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم فرقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد قوما آخرين. فلما أخذوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه وارجعوا إلى ما أسرفتم أَنْتُمُ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْأَلُونَ. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما نقذف بالحق على الباطل فيبا ما هو فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا من الأرض هم ينشرون لو كان في الله لفسدتا فسبحان الله رب بالعرش عما يصفون لو كان فيهما الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اتخذوا من دونه آلهة قل ذاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون. هكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. وكانت في أولى فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد العارف بالله تعالى سيدي علي أبي المكارم رضي الله تعالى عنه وارضاه بقرية الفرستق مركز بسيون بمحافظة الغربية، وذلك اعتفاء بذكرى الليلة الختامية لمولده الكريم. أيها الأخوة المؤمنون، وتنفيذا لما أمرنا به الله سبحانه وتعالى حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة دائمة دائبة إلى أن نلقى وجه ربنا الكريم. أيها الأخوة المؤمنون، ومعا نصلي ونسلم على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبتهل إلى الله مع المبتهل الشيخ سعيد الفراش. محمد رسول الله. اللهم استجب دعاء واشفِ مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا ولا تخيب رجاءنا واجعل عليك اعتمادنا اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واملك أعداءنا لا تخيب رجاءنا واجعل عليك اعتمادنا. واجعل عليك اعتمادنا. ونور قلوبنا وقبورنا ولا تحرمنا شفاعة نبينا. سبحان العزيز العليم المقتدر. سبحان العزيز العليم المقتدر. سر يا بالقدرات سر الطير والشجر سر الجبال الواسيات السهل والحجر سل الأرض سل السماء سل الجنة سل البشر من الخالق من البارئ من الخالق من البارئ من العزيز المقتدر. سل النخيل الباسقات سل النخيل الباسقات سل الزهرة السمر سل النخيل الباسقات سل الزهر سل الثمر سل الرياح المرسلات سل البرق سل المطر من الخال من البارئ من الخالق من الخال من البارئ من العزيز المقتدر. رب إن جل ذنبي رب إن جل ذنبي رب إن جل ذنبي فالعبد بالطاعة تقصير معروف رب إن جل ذنبي العبد بالتقصير معروف عفوت وارضى يا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في كل وقت وحين. هكذا أيها الأخوة المؤمنون ابتهلنا وتضرعنا إلى الله مع المبتهل الشيخ سعيد الفراش، وكان ختاما لهذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب المسجد العارف بالله تعالى سيدي علي أبي المكارم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقرية الفرستق مركز بسيوني بمحافظة الغربية، وذلك احتفاء بذكرى الليلة الختامية لمولده الكريم. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يضمن لقاء آخر بكم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.